بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 94 في سلسلة أحب لغتي، ونستكمل حالات أسلوب المستثنى الجمل بتاعته. إحنا قلنا جاء الطلاب إلا تلميذا، ينفع لأن تلميذا ده هو يندرج تحت الطلاب، الطلاب ده هو المستثنى منه المأخوذ منه، وقلنا المستثنى منه دي ليست إعرابا، ما قلتش عليه مستثنى منه مرفوع، لا بعربه عادي خالص، جاء الطلاب فاعل، وتلميذا مستثنى، مستثنى دي اعراب، مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقلنا ان الاسلوب تام لان الطلاب موجودين اللي هو المستثنى منه، تام مثبت، مثبت يعني لا يوجد نفي. الحالة الثانية من حالات الاستثناء اكيد هيكون التام، يعني الطلاب موجودين، المنفي، ما جاء الطلاب الا تلميذا، صح، ما جاء التلاميذ إلا تلميذا، صح. طب بتفرق إيه عن الحالة الأولى؟ بتفرق حاجة خطيرة جدا، إن ممكن أخليها ما جاء الطلاب إلا تلميذا زي الحالة الأولى، زي الحالة الأولى بالظبط. يبقى الأسلوب تام يعني المستثنى منه موجود منفي، وتلميذا مستثنى منصوب زي الأولى بالظبط. أو أقول ما جاء الطلاب إلا تلميذ، أو ما جاء التلاميذ إلا تلميذ. تلميذ دي تتعرب إيه؟ قال لك تتعرب بدل من كلمة الطلاب، أو بدل من كلمة التلاميذ. البدل فاكر من التوابع هياخد نفس الإعراب، جاء الطلاب فاعل يبقى بدل مرفوع، خد الإعراب، خد الإعراب مش علامة الإعراب. ما رأيت الطلاب إلا تلميذا، ما رأيت الطلاب إلا تلميذا، يا إما اعتبرها زي الجملة الأولانية، الحالة الأولانية، يبقى تلميذا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أو أعربها بدل من كلمة الطلاب، والطلاب إيه؟ منصوبة، مفعول به منصوب، يبقى برضو بدل من كلمة الطلاب منصوب، يعني هي هتكتب كلمة واحدة، تكتب تلميذا بس ليها إعرابين. ولذلك أقول لك إيه؟ الحالة اثنين ليها إعرابين، الحالة الأولانية اللي هو الأسلوب التام المثبت، جاء التلاميذ إلا تلميذا، جاء الطلاب إلا طالبا. الحالة الثانية، حالة اثنين لها إعرابين، ما جاء الطلاب إلا طالبا أو طالب، ما رأيت الطلاب إلا تلميذا زي اللي فوق، أو تلميذا بدل منصوب، ما مررت بالطلاب إلا تلميذا زي الأولانية، مستثنى منصوب، أو تلميذ بدل من كلمة الطلاب أو من كلمة التلاميذ مجرور. حالة اثنين ليها إعرابين. طب الحالة الثالثة، بيقول لك الأسلوب مش هيبقى تام، تام يعني المستثنى منه موجود، لا هيبقى ناقص، ناقص منفي، ناقص منفي، يعني ما جاء إلا تلميذ، ما جاء إلا تلميذ. طب عارفها إزاي ديت؟ قال لك شيل ما وشيل إلا واعرب، جاء تلميذ تعرف فاعل، وهي بعد إلا، وهي بعد إلا تتعرف فاعل، تعرف فاعل. طب ما رأيت إلا تلميذا، شيل ما وإلا، يبقى رأيت تلميذا تتعرف مفعول به. ما مررت إلا بتلميذ، خلاص مش محتاج بقى شيل ما وإلا، هي مررت بتلميذ اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة. ما جاء إلا تلميذ يعني حصل غياب جماعي، واللي جه تلميذ واحد، يبقى في استثناء هنا هو بس من المعنى العام للكلام. دي نقطة. تاني نقطة، بيقولك الأسلوب الأخراني دوت أسلوب توكيد، لو دخلنا في البلاغة أسلوب توكيد عن طريق القصر والحصر. القصر والحصر بقى يبان ازاي؟ ما جاء إلا تلميذ يعني قصرت أو حصرت المجيء في الغلبان التعبان، اللي هو التلميذ الغلبان اللي هو اللي جه لوحدي، و يعني تحمل مشقة السفر وعثاء الطريق زي ما بيقولوا، هو الوحيد اللي تعب نفسه وجه، قصرت وحصرت المجيء، حصرت المجيء في التلميذ ده. ولذلك يجي القرآن يقول لك ايه؟ وما محمد الا رسول. هو ممكن تكون جملة استثناء، يعني تركيب الاسلوب جملة اسمية. الله، مين اللي قال انها ما ينفعش جملة اسمية؟ وما محمد الا رسول، عايز اعرب اللي بعد الا ده، هو تشيل ما والا، يبقى محمد رسول مبتدأ وخبر. معناها ايه؟ معناها التوكيد والقصر والحصر. كنا خدنا قبل كده ان القصر والحصر اشد انواع التوكيد، توكيد شديد جدا، يبقى حصرت محمد في ان يكون رسول، شغلته ان هو رسول فقط، وما محمد إلا رسول، ما أنت إلا مجتهد. شيل ما وإلا يبقى أنت مجتهد. لو عاوز أكدها قوي قوي قوي واقصرها واحصرها واحصر أنت في إنك تكون مجتهد، بس أقول ما أنت إلا مجتهد. أستخدم الصورة الثالثة من صور أسلوب الاستثناء. يبقى الأسلوب الأخراني اسمه ناقص، يعني المستثنى منه غير موجود، منفي. بعد كده هناخد الاستثناء بغير وسوى. انت قلت إلا وبعد كده غير وسوى. إن غير وسوى هتخش مكان إلا في نفس الكاتيجوريز أو نفس الفئات اللي احنا قلناها أو في نفس الأساليب اللي احنا قلناها، هتخش غير مكان إلا، بس هيحصل لها حاجة خطيرة جدا، هتخطف إعراب الاسم الواقع بعد إلا، ويبقى هو ده اعراب غير. وما بعد كلمة غير او سوى يعرب مضافا اليه. احنا متعودين اللي بعد الا هو المستثنى، لا، جملة غير وسوى لازم احولها لجملة الا، واعرب الاسم الواقع بعد الا. اعرابه ده هو اعراب كلمة غير، هو اعراب كلمة سوى، وما بعد غير وسوى مضاف اليه. بس مهم جدا تاخد بالك من موضوع مهم جدا، كلمة سوى الاعراب عليها مقدر، يعني الحركات مقدرة. لازم أقول سوى لو كانت مرفوعة منصوبة مجرورة، برضو هقول سوى إعراب مقدر لأن آخرها ألف. لما تحب تدرس حاجة زي كده استخدم غير، استخدم غير عشان تحس إن مرة جت مرفوعة مرة جت منصوبة مرة جت مجرورة بحسب الاسم الواقع بعد إلا، لأن لازم أغير جملة الاستثناء بغير وسوى إلى إلا عشان أكتشف إعراب الاسم الواقع بعد إلا، ويبقى هو ده إعراب غير وسوى. نستكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.